سيره وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك ونفع الله بكم إن شاء الله. سيدي، نكمل رحلتنا مع أسئلة مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء من كل بقاع المعمورة في قوله تبارك وتعالى: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك. يتساءل الأسئلة عن اللمسة البيانية الموجودة والفرق بين اللفح والنفح والنفخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآية الكريمة: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. نعم، هذه الآية في الأنبياء. نذكر عن السؤال السائل ثم نذكر اللمسة البيانية. النفح وكذا فيه معنى النزارة، يعني هو أصله هبوب رائحة الشيء. نفح هذا النفح. نعم، الأصل نفحه أعطاه يسيرا ثم نفح. نفح هو برائحة نفحة، هذا يصير يسير نزر. نعم، اللفح يقول لفحته النار تلفحه إذا أصابت وجهه أو أصابت أعلى جسده. هذا اللفح، تلفح وجوههم النار. تحديدا أعلى الجسد. أعلى الجسد، ليس في أي مكان في الجسد. أعلى الجسد. النفخ، نفخ بفمه إذا أخرج من فمه الريح. هذا النفخ، من فمه الريح إذا أخرج. هذا النفخ، هذا جيد. لأن نأتي إذا النفح فيه معنى النزارة، يعني يقلها هو برائحة الشيء وأعطاه قليلا. لا نأتي لله. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، هذه يعني فيها عدة حقيقة مبالغات وتوكيدات. يعني نستمع. هو أولا بدأت باللام، لام القسم. لئن، لئن هذا توكيد. نعم، قسم. وإن من الشرطية، يعني التي هي احتمال، يعني احتمال حصول الشرط قليلا أو كثيرا أو احتمال غير وقوع. يعني إن أقل من إذا. نعم. ثم قال مستهم. المس هو دون النفوذ، يعني يكفي في تحقيق اتصال، اتصال قليل هو مس. لئن مستهم اتصال، اتصال قليل. نعم، هذا غير اللمس، غير يعني غير النفوذ. اللمس لا، اللمس هذا مس بس خفيف. يعني مس بنفاذ ممكن، يعني ينفذ إلى الجهة الأخرى. لا، هو هو المس، المس دون النفوذ، يكفي من أي اتصال يسموه مس. نعم، يعني خفيف صار. طيب، إذا لئن مسته يعني شيء خفيف، مسا خفيفا يعني. نفح، نفح يسير. الإنسان الآن قلت لك يشم يعني رائحة شيء. مو فقط هذا، أعطاه نزرا يسيرا، مو فقط مس، وإنما قال نفحة يعني مرة. نفحة اسمه مرة؟ نعم، اسم مرة واحدة، واحدة. نفحة هكذا. إذا مس واتصال خفيف ومرة واحدة خفيفة، ونفح هو قليل، ونفحة مرة واحدة ليس اتصال كثير. ليس نفحات، ليس نفحات، حتى لم يقل نفح، نفح هكذا شيء. صح. ومن عذاب، من تبعيض، من عذاب ربك. الله. من، يعني ليس كل العذاب، ليس مو عذاب، بعض من تبعيض. وعذاب ربك ليس عذاب الله. ما الفرق؟ فيها الرب، فيها على الأقل فيها يعني فيها معنى الرحمة، فيها رأفة، معنى التربية، فيها معنى يعني. لا يقولون جواب القسم اللام، لا يقولون والتوكيد دون التوكيد الثقيلة وليس الخفيفة، لا يقولون ولا يقولون يا ويلنا، دعاء الويل، سلم يا رب إنا كنا ظالمين، الاعتراف بالظلم والتوكيد بإنا، إنا كنا ظالمين، إنا كنا ظالمين يعني لام القسم وإن والمس والنفح وبناء المرة الخمسة ومن تبعيض والرب واللام ليقولن والنون من التوكيد الثقيلة والدعاء الويل هاي عشرة، ولا ترى بالظلم وتوكيد بأن كثير على صغر الـ الـ الـ الآية الجملة قصير كثير كثير كثير نعم. فكيف بعذاب الله؟ سلم يا رب. هذه النفحة والمس والمرة ومن، فكيف عذاب الله؟ هذه فيها إشارة يعني عظيمة وهول كبير إلى يعني عظيم العذاب يعني. هذه النفحة يقول هكذا، سلم يا رب، والمس وليس في إصابة شديدة وشيء مرة ومن العذاب، زين فكيف بالعذاب يعني؟ هذه فيها إشارة يعني عظيمة لمن يفهم يفقه التعبير. صحيح، يعني هذا بعض من كل من العذاب، فكيف بالعذاب كله؟ ووحدة نفحة ومس يعني بالتأكيد لا يطاق، لا هذه إشارة إلى يعني عذاب الله العظيم يعني. هذه فكيف لو أصابهم العذاب كيف سيكون الأمر يعني؟ سلم يا رب، اللهم ابعدنا عن العذاب يا رب، وادخلنا الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. أخونا أبو يحيى من سلطنة عمان له سؤال، يقول في قوله تبارك وتعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، اللمسة البيانية الموجودة في هذه الآية؟ لا، هي الآية ليست هكذا، هما آيتان في الحقيقة. آية الحجر إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، يعني الآية ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. شهاب ثاقب بالصافات، اقرأها أيضا لا تتضح. قال تعالى في الصافات إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. إذن إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين في الحجر، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب في الصفات. في الصفات لا شك يعني كل خاتمة آية يعني منسجمة مع الفواصل يعني حفظناها من كل شيطان رجيم وزيناها للناظرين فأتبعه شهاب مبين. وكذلك يعني الكواكب ومارد وواصب شهاب ثاقب أيضا هي مناسبة، لكن هل المقصود هو الموسيقى والتناسب فقط أو هنالك أمر معنوي آخر؟ أولا يعني ينبغي أن نعرف ما الفرق بين المبين والثاقب ونضع كل وحدة في سياقها. نعم، المبين هو ظاهر للمبصرين، ظاهر مبين يعني واضح واضح ظاهر. الثاقب ما نافذ بضوئه وشعاعه المنير، ثاقب نير متقد، والثقب هو الخرق النافذ، ثاقب يثقب الشيء، ثقب خرق نافذ. نعم، إذن الثاقب هو مبين مع زيادة، إذا كان في النور فهو متقد، يعني مبين أي شيء ظاهر حتى لو كان قليل هو يكون مبين ظاهر. الثاقب لا، الثاقب وشدة، شدة النور نافذ بالضوء، وثاقب الثقب هو الخلق النافذ. نعم. أي الأقوى، الثاقب ولا المبين في اللغة؟ الساق الرزق ليس كذلك؟ لا لا. ننظر الآن كيف وضعها. إذن الثاقب أقوى في اللغة. وعدنا قال إلا من استرق السمع. الاستراق هو أخذ الشيء بخفية، استرق أخذ. ثم عدنا الخطف، قال في الآية الأخرى إلا من خطف الخطفة وكذا فأتبعه شقاب شعب ثاب. الخطف هو الاستلاب والأخذ في سرعة، يستلب الشيء يأخذه يختلسه. يعني فأيضا سرقة، سرقة لا خطف بسرعة، مو أن فقط سرقة وأنه يأخذ بسرعة حتى لو كان غير سرقة. يعني ربنا قال وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، تخطف هذا فيها سرعة. استراق السمع قد يكون بالتنصت، لا يقصد الحركة. استرق السمع ليس بالضرورة هناك حركة، استراق أنت تسترق السمع. لك كيف يسترق السمع من الملأ الأعلى؟ يعني هو قد يكون بالتنصت، يأتي في مكان خفي فيسترق. محتمل السلام أن نقول فلان يسترق السمع يركض يعني ولا لا؟ يقف. نعم صحيح. يقول يسترق السمع، عن كيف يسترق السمع؟ صحيح، يقف وينصت وهكذا. صح. الخطف فيها حركة، إذا صار فرق هذا صح، لكن يسترق السمع ليس بضرورة حركة، يسترق يتنصت. قال إذا من استرق السمع يسترق. زين. الخطف فيها سرعة ولا لا؟ صحيح، يخطف سرعة يختلس وهكذا. أي الأشد والأسرع، الخطف ولا الاستراق السمع؟ الخطف. الخطف أي الذي يحتاج إلى حفظ أكثر وأشد، الخطف ولا الاستراق؟ الخطف وهكذا. صحيح. فالآن كلها تغيرت بموجبها، سبحان الله. الخطف طبعا، أي اللي يحتاج شهاد ثاقب، الخطف ولا هذا الاستراق؟ الخطف. خطف ثاقب ولا لا؟ صحيح الخطف. زين، ماذا قال؟ قال قال أول شيء ويقذف، قال ويقذفون من كل جانب في الصفات. لم يقل ولهم عذاب الله، لم يقل ويقذفون من كل جانب في الحجر، في الحجر لم يقل. وصف الشيطان بأنه مارد حفظا من كل شيطان، المارد هو العاتي، مرادة الشياطين هي العتاة أقوى، يعني عاتي هذا مارد، إذا نحتاج هذا إلى ما هو أقوى. نعم. ولا لا؟ صحيح. ثم قال دحورا، دحورا يعني هو مصدر معنى مطرودين، دحر يعني طرد، طرد دحورا مصدر أيضا في مبالغة، لم يقل هو لهم عذاب واصب، يعني واصب معنى دائم. الله أكبر. طبعا كلها لم يقلها في ذكر في الحجر، ما لا وقعها في الحجر. زين، هناك في الحجر قال حفظناها من كل شيطان، ما قال وحفظا، حفظ مصدر من كل شيطان مارد. والمصدر فيه تحقيق وثبوت أقوى، أقوى أقوى من الفعل في الدلالة. نعم. وشهاد ثاقب الآن، هل يمكن أن نضع أي كلمة في غير مكانها؟ لا، شهاب ثاقب تتناسب مع خطف الخطفة، فيها سرعة وفيها حركة فتحتاج إلى قوة أيضا في الرد. ولما كان هؤلاء مرد صار يقذفون من كل جانب ودحورا ولهم عذاب واصل وحفظا. صح. ليس فقط المسألة تناسب الموسيقى شهاب ثاقب أو شهاب مبين، لا وإنما هو يقتضيها يعني واضحة من حيث اللغة يعني. يعني من حيث اللغة لا يمكن أن نضع، لا يمكن يعني هكذا سياق الحالة المختلف في هذه الآية عن تلكم الآية، لا يمكن إلا أن نضع ما وضع في مكانه. صحيح صحيح. في أخونا عطية من دبي يتساءل في سورة الكهف في قول تبارك وتعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، يتساءل عن الواو في قوله وثامنهم. هذا هم القدامى المفسرون ذكروها زي ما خشى غيره، هذه الواو تدل على أن اتصافهم هذا هو الأمر الثابت الصحيح وأن هذا القول هو الحق. يعني هو قال رابعهم كلبهم خمسة رجما بالغيب، قولين قال رجما بالغيب، ثلاثة رابعهم كلبهم ويقول خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، هذا ذو الغيب الآن أسقطهم. صحيح. ويقول سبعة وثامنهم كلبهم، لم يقل رجما بالغيب، ثلاثة أقوال، لكن قل ربي أعلم بعدتها. أي صح، ما يعلمهم إلا قليل، إذن هنالك من يعلمه. ولم يقل ربي قل ربي أعلم وسكت، وإنما قال ما يعلمه إلا قليل، فإذن هنالك من يعلمه ولا لا؟ نعم، في رواية علي بن أبي طالب أو ابن عباس، ابن عباس وقال أنا من القليل، أنا من القليل. من القليل. هذه الواو تدل على أنه للتأكيد والاهتمام وأن هذا الأمر هو اليقين هو الصح، هذه الواو، لأن الواو يؤتى بها أحيانا في مواطن الاهتمام والتوكيد والتحقيق. مثل ماذا دكتور فاضل مثلا؟ يعني مثلا اترك هذا. طيب. يعني ربنا في القرآن الكريم قل التائبون العابدون، فيها واو، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. هم أصلا القدامى قالوا أدخل الواو على والناهون لأن كل ما سبق من الصفات يأتي به الإنسان لنفسه ما يتعلق بالغير، عابد حامد سائح راكع نفسه، الناهون يتعلق بالغير. هذا محتمل يلاقي أذى. الله مكذا. مؤكدها بالواو. طبعا الواو عاطفة ومؤكدة من دليل. لا هي عاطفة لكن طيب. لكن متى يؤتى بها؟ إذا أريد التأكيد مثلا. نعم اهتمام. ولذلك هم النحاس عنده قاعدة قرار يقال إذا تباعد معنى الصفات فالعطف أحسن. بمعنى؟ يعني هو الأول والآخر والظاهر والباطن متباعدة، الأول والآخر متباعدة نقيضة، والظاهر والباطن. إذا تباعدت في الدلالة المعنى من حيث المعنى يعني. من أقل لا تصبح كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، ما قالش كل حلاف مهين وهماز ومشاء بنميم ومناع من الخير ومعتد، هي كلها على سياق واحد يعني في اللغة. جميل. قسم لكن النحاض ضعفوا قسم هاي قسم هاي الواو والثمانية وثامنهم كلبهم، قال النحاض قالوا هذا قول ضعيف ليس عندنا واو ثمانية نخرق، ليس كذلك؟ لا لا. ننظر الآن كيف تضعها. إذن الثاقب أقوى في اللغة. هو عندنا قال إلا من استرق السمع. الاستراق هو أخذ الشيء بخفية. استرق. أخذ. ثم عندنا الخطف. قال في الآية الأخرى إلا من خطف الخطفة. وكذا. فأتبعه الشقاب شياب ثاقب. الخطف هو الاستلاب والأخذ في سرعة، يستلب الشيء يأخذ يختلسه. يعني فأيضا سرقة. سرقة لا خطف بسرعة. مو اللي فقط سرقة وأنما يأخذ بسرعة حتى لو كان غير سرقة. يعني ربنا قال وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطف الطير. تخطف. هذا. يعني فيها سرعة. استراق السمع قد يكون بالتنصت يأخذ الحركة. استرق السمع ليس بضرر هناك حركة. استرق أنت تسترق السمع. لكن كيف يسترق السمع من الملأ الأعلى يعني؟ هو قد بالتنصت. يأتي في مكان خفي. فيسترق. محتمل. السلام نقول

لأن الواو يؤتى بها أحيانا في مواطن الاهتمام والتوكيد والتحقيق. مثل ماذا دكتور فاضل مثلا؟ يعني مثلا اترك هذا. طيب. يعني ربنا في القرآن الكريم قل التائبون العابدون، فيها واو، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. هم أصلا القدامى قالوا أدخل الواو على والناهون لأن كل ما سبق من الصفات يأتي به الإنسان لنفسه ما يتعلق بالغير، عابد حامد سائح راكع ساجد نفسه، الناهون يتعلق بالغير. هذا محتمل يلاقي أذى. الله مكذا. أكدها بالواو طبعا. أقول الواو عاطفة ومؤكدة من لا هي عاطفة لكن طيب. لكن متى يؤتى بها إذا أريد التأكيد مثلا. نعم اهتمام. ولذلك هم النحاة عندهم قاعدة قرار يقال إذا تباعد معنى الصفات فالعطف أحسن. بمعنى يعني هو الأول والآخر والظاهر والباطن متباعدة، الأول والآخر متباعدة نقيضة، والظاهر والباطن إذا تباعدت في الدلالة المعنوية من حيث المعنى يعني. إن قال لا تصلح كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ما قالش كل حلاف مهين وهماز ومشاء بنميم ومناع الخير ومعتد. هي كل على سياق واحد يعني. في اللغة. جميل. قسم لكن النحاة ضعفوا قسم هاي يقول قسم هاي الواو والثمانية. وثامنهم كلبهم. لأن النحاة قالوا هذا قول ضعيف. ليس عندنا واو ثمانية. نقرأ في كتب النحو حقيقة أنها واو ثمانية لكن ما فهمنا واو ثمانية يعني ماذا تصنع واو ثمانية؟ لا هم يقولون يعني تقول عندما العد تقول واحد اثنان ثلاثة أربعة إلى سبعة ثم تقول وثمانية. العرب كانت تعدها كذا؟ هم يقولون هكذا. النحاة قالوا هذا قول ضعيف لا يعبأ به. ليس عندنا واو ثمانية. وإنما هذا ما صدرت في كتب النحو أنها واو ثمانية. لا ما نقرأ في بعض الكتب يعني كل النحاة يقولون والنحاة مختلفون في مكان في رسوخهم يعني نقرأ في كتب النحو ويقال هذا قول ضعيف، نقرأ للأخفش ونقول هذا القول ضعيف، يعني كل ما يقوله النحاة هو يضعفون. لا يعني فيه القوي وفيه الضعيف وفيه فيه الراجح وفيه المرجوح. صحيح. يعني هي الواو يعني للتأكيد على أن هذا القول هو القول الصحيح. هو الزمخشري قال هذه الواو التي تفيد تأكيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر. هذا كلام الكشاف. النحاة يعترضون على شيء واحد في هذا التعبير وهو تأكيد للسوق الصفة بالموصوف. من حيث ماذا مثلا؟ من حيث ماذا؟ لأن هذه سبعة وثامنهم كلبهم أين؟ هذه واو الحال وليس واو الصفة، ليس عندنا واو الصفة. هذه واو الحال. هذه الواو طبعا سبعة وثامنهم كلبهم. هذه جملة ثانية. ثامنهم كلبهم جملة حالية. حالية. مبتدأ وخبر جملة اسمية حالية طبعا. قالوا هذه واو الحال وهذه الواو لا تقع في الجمل بين الصفة والموصوف في الجمل تقع واو الحال. هو الزمخشري هو عندما قال منطلق من أن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعرف أحوال يقولها سبعة نكرة سبعة فقال هذه صفة الجمل طبعا لا من هذه الحال. لكن هم يؤيدونه فيما ذهب إليه من حيث الدلالة من حيث الدلالة لكن من حيث اعتبار الجملة حالية أو صفة يعني شيء آخر. جيد لا بأس بارك الله فيك. سؤال آخر في ربنا تبارك وتعالى يقول وما أهل لغير الله به كما في سورة المائدة وفي البقرة يقول وما أهل به لغير الله، الفرق بين التقديم والتأخير بالنسبة لحرف الجر به شبه الجملة هذه دكتور فاضل؟ في البقرة هذه الآية هي إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. في المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية إلى آخره. لو لاحظنا السياق في المائدة الكلام على التحليل والتحريم ومن بيده ذلك، رفض أي جهة تحلل وتحرم غير الله. نعم. يعني قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. فليس لكم أن تحلوا. الذي يحل من هو؟ الله سبحانه. الله. فكلوا يعني مما مكلفين تعلمون مما علم كذا يعني. الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. الذي يحل من هو؟ الله سبحانه. ربنا. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمت كذا. إذن هو يجعل التحليل والتحريم بيده حصرا، هذا السياق. ليست هناك أي جهة تقوم بذلك، ولذا قدم في البطلان قال: وما أهل لغير الله به. وما أهل يعني يا دكتور فضائل؟ رفع الصوت بذبحه، رفع الصوت تهليل مثلا، ولا أهل أهل بمعنى ماذا يعني؟ هذا لفلان، هذا لله، بسم الله، هذا هو الأهل. رفع الصوت بذبحه، بسم الله والله أكبر، هذا لفلان، هذا لفلان. نعم. إذن هنا قدم لغير الله لأن هو ربنا، يعني هو الجهة الأولى والأخيرة التي بيدها التحليل. بينما تلاحظ في البقرة، هو أصلا في البقرة ليس المقام ذلك، أصلا هو المقام فيما رزق الله سبحانه وتعالى عباده من الطيبات، ليس فيها أصلا التحليل والتحريم. لا، يا أيها الناس، هذا السياق: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يا أيها الذين، بعدها: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، إنما حرم عليكم وما أهل به لغير الله. لاحظ: كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا طعام ولا لا؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، طعام، وهكذا. نعم. ما أهل به لغير الله، شنو أهل به؟ به الذبيحة. ما أهل به هو الذبيحة. طيب، ما أهل به يعني ما رفع الصوت بذبحه وهو البهيمة. فقدم به لأنه هذا طعام متناسب مع الطعام. نعم. ما أهل به هو الذبيحة، به والذبيحة متناسب مع طيبات ما رزقه، كل ما فعل هذا طيبة. بينما ذاك تحليل قال لغير الله به، قدم لغير الله. لما كان السياق في الأطعمة قدم الطعام، ما أهل به، ما أهل به، به عن الذبيحة. طب أليس نفس المعنى في سورة المائدة: وما أهل لغير الله به؟ هو التقديم، تقديم لغير الله. صحيح. الجهة يعني التي هي التي تحلل وتحرم، ولا يعني واذكر اسم الله في أيضا في في المائدة: واذكر اسم الله عليه. لغير الله، لغير. صحيح. لكن قدم لغير الله لأن يعني لا, لا, لا يسمح أن يكون غير الله هو الذي يحلل أو يحرم في المائدة. وما أهل لغير الله به، الكلام في التحليل والتحريم، فقدم لغير الله الذي هو يحلل ويحرم هو. نعم. هذا الكلام في الطعام في البقرة. في البقرة: وما أهل به لغير الله. ما أهل به، به أصلا يعني به يعني البهيمة. ما أهل به يعني البهيمة بذبحه. لكن مسألة الذبح هنا أو هنا يعني متعلقة بالله أو بغير الله سبحانه وتعالى أيضا. فقط نعم، هو كله فيها، لكن التقديم والتأخير في السياق، أنه في سياق التحليل والتحريم أم في سياق الطعام؟ في سياق الطعام. جيد، بارك الله. نأخذ فاصلا ونواصل اللقاء مع حضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. سيدة أخونا موسى من أبو ظبي يتساءل في قوله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وفي موطن آخر يقول تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، فالفرق ولمسات البيانية الموجودة؟ هو السؤال عن الوجه حقيقة. نعم. الوجه هو الذات. ويبقى وجه ربك ذاته؟ طبعا. يعني هو هذا استعمال مجاز مرسل. مش الوجه هذا الوجه المعروف. استعمال الأيدي في الأنفس ما كسبت أيديكم. الأيدي هو كسبت ولا الإنسان كسب؟ الإنسان. هذا مجاز مرسل. علاقته جزئية. هذا مجاز مرسل. يعني ويبقى وجه ربك أي ذاته. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وجهك يعني فقط وجهك أسلمت له. كل الجسد بما يشتمل ماديا ومعنويا. فقل أسلمت لأن الوجه هو أكرم شيء. نعم. فإذا أسلمت وجهك فقد أسلمت نفسك. صحيح. فقل أسلمت وجهي لله يعني الذات كلها. إنما نطعمكم لوجه الله. ولله. تقصد لذات الله. لذات الله. بلى من أسلم وجهه لله. بلى من أسلم وجهه. اسم الوجه يعني كيف أنا أسلم وجهي فقط ولا اسم نفسي كله. الكل. الكل الذات. نعم. وكذا والذين صبروا ابتغاء وجه ربي يعني ذاته. نعم. إنما نطعمكم لوجه الله. نفس الشيء. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يعني انت تثبت الشك وتخلي وجهك. لا الكل. الكل. فإذا الوجه المجاز مرسل. اي طبعا. معناها ذات الله سبحانه وتعالى. ذات الله. تقول كلمة وجه مرة تأتي وجهي ومرة وجهية. وجهية بياء المتكلم هذه كيف نفهم وجهية بال لا هو الظاهر كان السؤال هذا السؤال مثل قليل انه الياء متى تكون مفتوحة ومتى تكون ساكنة. أسلمت وجهي ووجهية. وجهية. احنا في حينها ذكرنا الفتح الواجب فتح الياء وجوبا ياء المتكلم إلها مواطن وجوب الفتح وما عدا ذلك جواز ذكرنا قلنا بعد ألف المقصورة بالمقصور لازم الياء تكون مفتوحة مثل محياي ومماتي فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم الياء لابد أن تفتح بعد المقصور لابد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي مقصور المنقوص نفس الشيء لابد من فتح الياء معطي معطية معطية اللهم لا معطية لمن ليس إضافة احنا أنت معطية كتابا معطية يعني مثل معطيني صحيح النون تحذف لأن هذه يعني اسم لا تكون فيها النون أنت معطية كتابا هل أنت منجية من عذاب الله هل أنت منجية الياء لابد أن تفتح بعد المقصور والمنقوص لابد بعد المثنى جيد مثل احدى ابنتي هاتين رب اغفر لي ولوالدي والدي ولا نقول والدي والدي لا لا صح لا يجوز يعني مذكر سالم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي او مخرجيهم في الحديث ما عدا هذا يجوز الفتح والكسر لغة يجوز هذا الفتح الواجب طيب الباقي جواز في وجه يجوز وجه وجهي وجهية يجوز يجوز لو سؤال آخر إعراب كلمة نعمة نعمة فعل ماضي أماله نعمة فعل ماضي جامد يعني هذا أشهر إعراب وإن كان بها خلاف بين الكوفيين والبصريين يعني في نعمة هل هي اسم أو هي فعل خلاف يعرف لكن على أشهر الأقوال لا لا فعل الماضي فعل الماضي جامد جامد نعم العبد إنه أواب العبد فاعل نعم الرجل زيد موجود في يعني في باب النحو نعمة وبئس صحيح في هذا. فنعم المولى ونعم النصير، نعم الورد المورود بئس الورد المورود فعل ما بعدها فعل فاعل بعدين يأتي بعدها المخصوص بالمدح والذم تكون نعم الرجل فلان. والمخصوص بالمدح والذم إعرابه منصوب ومرفوع؟ لا مرفوع مرفوع طبعا. هذا إما يعني خبر لمبتدا محذوف أو يعني فيها أو الجملة قبلها خبر فيها يعني ما أدري. قد يأتي المخصوص مدح وذم جملة مثلا المخصوص؟ لا المخصوص كيف يأتي بالمدح والذم؟ هو المدح والذم يعني أنت لما تقول نعم الرجل محمود نعم الرجل محمود وهكذا نعم فعل يعني ورجل فاعل نعربها يعني تيت يا ليت على أشهر الأوجه يعني نعم فعل ماضي طيب الرجل فاعل محمود فيها أوجه متعددة أن يكون خبر لمبتدأ محذوف أي الممدوح محمود أو خبر يعني أو مبتدأ والخبر محذوف يعني محمود الممدوح ووجه آخر يعني يترجح في ظني أنه محمود مبتدأ مؤخر وجملة نعم الرجل خبر مقدم محمود نعم الرجل فالعيضا موجود في النحو وهو الذي يترجح في ظني. طب نعم العبد إنه أواب هذا المخصوص محذوف المخصوص محذوف اي طبعا يتكلم عن إذا ذكر يقول مخصوص هنا مبتدأ مؤخر كما المخصوص بالمدح والذم هو مبتدأ مؤخر والجملة من فعل المدح والذم والفاعل خبر مقدم هذا خبر. الذي يعني جائز ولا واجب يعني وجه التقديم والتأخير هنا تقول محمود نعم الرجل محمد نعم الرجل جائز يجوز لكن الأصل هو هكذا أنه هو على الإعراب هذا الذي رجحنا يجوز التقديم والتأخير على الإعراب الآخر لا خبر مقدم يعني خبر والمبتدا محذوف أو محذوف نعم جيد أما لماذا أرجح هذا ولا يعني هذا أمر آخر يتعلق بالنحو والله يا ليت يعني كله نتعلمه حتى يساعدنا على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى دكتور فاضل يعني شيء جيد هو حقيقة أنا يترجح عندي وبقى يا حبيبي خمسة وجه وستة وجه مو فقط هذا وجه الله أكبر اللي هو بدأ القسم يقول قسم يقول عطف بياض يعني فيها أوجه يعني كثيرة أنا يترجح عندي أنه هذا مبتدأ لماذا وليس خبرا لماذا لأن ممكن ندخل عليه كان نعم الرجل كان فلان كان محمود كان أحمد نعم الرجل كان فلان وكان تدخل على المبتدأ أيوة فمن هنا الوجه من هذا الوجه يترجح أنه ويقول جملة قبل خبر جيد بارك الله فيك لأن لو كان خبر كان ينتصب إنما العرب تقول نعم الرجل كان زيد كان أخوك ما ورد كله مرفوع لا مرفوع وكان أخاك لذلك يترجح هذا أقوى يعني هذا أقوى يتقدر. الله في سورة الحشر يقول ربنا تبارك وتعالى إن أخرجتم لنخرجن معكم تستمر الآية الكريمة وإن قتلتم لننصرنكم مرة قال لئن أخرجتم وقال وإن قتلتم لماذا التغيير من لئن إلى إن هو اللام ما هي موطئة للقسم لئن في لئن ليست كذلك؟ بلى. موطئ القسم. نعم صحيح. لئن أخرجتم. نعم. وإن قتلتم اللام ليست موجودة. فقط الجواب. لئن أخرجتم اللام القسم لنخرجن معكم جواب القسم. وإن قتلتم. فيها اللام؟ لا. ما فيها اللام. فقط الجواب لننصرنكم صح ولا؟ صحيح. أي الأقوى؟ لئن في اللام لو من دون لام. بالله. واضح هذا ولا لا صحيح لا لا مقصر مذكورة صح أقوى ولا لا أقوى بلا زين. إذن لئن أخرجتم لنخرجن معكم هذا حالة وإن قتلتكم أقل منها ذكاء ما فيها لام إذن الأولى أقوى الإخراج يعني إحنا سنأخذها من ناحية النحو طيب مو هكذا يعني هذا النحو هذا فيما يبدو نعم مو فيما يبدو هذا حكم نحو وإن قتلتكم ليس فيها لام القسم محذوفة وهذا لام القسم أي الأقوى غير ما فيها لام القسم لئن أخرجتم طيب هذا المنافقين يقولون المنافقين لما قال بالإخراج قالوا نخرج معكم مؤكدين لكن بالقتال مؤكدين صاروا أقل صار التوكيد أقل لأن أخرجتم راح نخرجنا معكم حتى هنا في حفاظ على الحياة أيضا أما قتال ننصركم لكن ليس في منزلة هناك واحد يعني القول ليس في منزلة كنت هذا كفضل يؤكدوا في القتال وليس في الإخراج المنافقين هم يخافوا على أنفسهم يحسبون كل ساحة عليهم هو على أن ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا فالإخراج كان يخرج معكم جميل لمحة طيبة سبحان الله العظيم لكن هذا يعني لسان حالهم قال هذا الكلام هكذا المنافقون في كلامهم سبحان الله العظيم لا تعرف أنهم فعلا في كلامهم يعني مر القرآن الكريم يقول ومن يشاقق الله يشاقق ويشاق كيف نفهم طبعا هو هذا جائز من حيث النحو هذا مجزوم نعم مجزوم لك أن تفك الإدغام ولك أن تدغم من يرتدد لك فيها وجهان وهذه لغتان حقيقة نعم لغتان لغة تفتح الإدغام واللغة تدغم من حيث الجواز هو جائز ليس فيه إشكال لكن يبقى كيف استعمل الاستخدام القرآن ربنا في القرآن حيث فك الإدغام جاء بالرسول ذكر الرسول حيث قال يشاقق وحيث أدغم لم يذكر الرسول يعني يشاقق الله إذا أدغم يأتي بالله فقط ومن يشاق الله ما يقول ورسوله نعم وإذا فك الإدغام يأتي بالرسول إن الرسول وحده أو في كل عربية في جميع القرآن ومن يشاقق الرسول ومن يشاقق الله لا وحده لا والرسول لا يمكن الله والرسول معنا ممكن هذه اللغة خاصة خصوصيات استخدام في القرآن خصوصيات الاستخدام قسم يعني هم وقعوا في وهم يعني في النحو يعني معرفتهم يعني ليسوا من أصحاب النحو يقول زين في القرآن قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله هذا واجب الإدغام إحنا كلامنا على الذي هو يجوز فيه الوجهان شاقوا الله هذا إدغام واجب لا يمكن فتفك الإدغام لا يمكن إحنا كلامنا على المجزوم الذي يجوز فيه الوجهان يشاقق هذا ممكن نقول يشاق ويشاقق في حالة الجزم جزم يجوز أن نفك الإدغام ويجوز أن نضغم أما أنت تقول شاق الله ورسوله كيف يفك الإدغام لا يستوي شاققه لا يمكن هذا إحنا لا نذكر حكم نحوي حكم نحوي ذاك واجب الإدغام لا يمكن فك الإدغام فيه لو كان مرفوع لو كان فعل مضارع مرفوع لو كان فعل ماضي لا يمكن في حالة الجزم هو الذي يمكن أو فعل الأمر نعم صحيح إذن لغويا يجوز هذا طبعا يجوز معنا اتصالات في أخونا منصور من السعودية السلام عليكم نعم وهذا فعل مضارع مرفوع طبعا ضمة مقدرة أن يأتيكما هذا منصوب أن حرف نصب منصوب بالفتحة إلا من قبل قبل أن يأتيكما فمنصوب بالفتحة إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما منصوب بالفتحة لوجود أن الناصبة قبل أن يأتيكما وذيك مرفوع لأن وجود لا نافية فعل مرفوع نعم